أولى فقراتنا كل يوم أربعاء نبدأها معكم بقراءة في فضاء سياسي. الجيش السوري والقيادة السورية تقدر أن كل شبر من سوريا مقدس، وأن حلب غالية، وحمص ودير الزور ودرعا أيضا عزيزة. درعا هي الجيب المهم اليوم الذي يحسمه ويدكه جيشنا البطل بدباباته وصلياته الصاروخية، يدك معاقل الإرهاب وتحصيناته. درعا والجبهة الجنوبية مسرح العمليات اليوم وميدانها، كما وعد الجيش العربي السوري المقدام، إما الاستسلام أو السحق. مستمعينا، دعوني أرحب بضيفنا اليوم الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد هيثم حسون. يسعد أوقاتك. صباح الخير لك وللسادة المستمعين. يسعد صباحك وكل أوقاتك سيادة العميد. نحن دائما منتشكرك على إطلالاتك معنا عبر إذاعة أمواج. هذا واجبنا طبعا. بداية سيادة العميد، يعني لو نتحدث عن أهمية عملية الجنوب وماذا يجري الآن على الجبهة الجنوبية، إلى أين تقودنا العمليات العسكرية لجيشنا الباسل في الجنوب؟ طبعا أهمية هذه العملية تأتي من خلال أنها جزء من القرار السوري لتحرير كل الجغرافيا السورية، والآن وصلنا إلى المنطقة الجنوبية التي كانت في يوم من الأيام معبرا وممرا للإرهابيين باتجاه الداخل السوري، ومنطلقا لتهديد كيان الدولة السورية من خلال الأحاديث التي كانت تطلق عن أن درعا ستكون الممر باتجاه مدينة دمشق. الآن وصلنا إلى نقطة الانطلاق أو منطقة الانطلاق للإرهاب التي بدأت في عام 2011، وبدأت فيها القوات المسلحة اليوم بعملية عسكرية حاسمة تمثل قمة أو ذروة القدرة العسكرية للجيش العربي السوري لإنهاء هذا الوضع الشاذ. وهذه المنطقة أو هذه العملية عفوا تأتي من أهميتها من خلال التصاقها بعاملين خارجيين مباشرين. العامل الأول هو الصهيوني، والعامل الثاني هو الأردني الخليجي، وخلفهما بشكل مباشر وبإدارته الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر جعل تلك المنطقة تحصد كل تلك الأهمية من الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية. نعم. العملية العسكرية كما هو معلوم بدأت بعد أن فشلت الجهود السياسية والدبلوماسية التي قامت بها الدولة السورية وقام بها الحلفاء، خاصة روسيا في إطار مركز حميميم أو في إطار محاولة التفاهم مع الأردن ومع الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الوجود الإرهابي، ولكن الأردن والولايات المتحدة والكيان الصهيوني أرادوا الإبقاء في تلك المنطقة على الواقع الراهن وسيطرة المجموعات الإرهابية على الجغرافيا. لذلك كان الخيار الثاني هو الخيار التصالح المحلي. نعم. الذي سعت فيه الدولة السورية من خلال مركز حميميم ومراكز المصالحة المحلية أي الإقليمية والمركزية للدولة لإنهاء هذا الوضع، وأيضا بسبب الدخول المباشر للعامل الأمريكي والصهيوني والخليجي فشلت مساعي المصالحة، وبالتالي كان لابد من الوصول إلى القرار أو الخيار الأخير، وهو خيار الكي من خلال تحرير هذه المنطقة عسكريا. بدأت العملية العسكرية كما هو معلوم في الريف الشرقي والشمال الشرقي لمحافظة السويداء، وتمكن الجيش خلال أسبوعين تقريبا من تحرير ما يقارب 4500 كيلومتر مربع وصولا إلى الحدود إلى منطقة المثلث وتطويق منطقة التنف، وبعدها انتقلت العمليات باتجاه الريف الغربي للسويداء. في هذه المنطقة كان لدينا الحقيقة بقعة جغرافية خطيرة جدا هي منطقة اللجات، لذلك بدأت العمليات القتالية انطلاقا من الحاجة لتطويق وعزل هذه المنطقة التي تشكل أخطر المناطق الجغرافية صعوبة من حيث الجغرافيا ومن حيث التضاريس. هي منطقة صعبة جدا لا يمكن للآليات والعتاد العسكري الدخول فيها، لذلك اتبعت القيادة العسكرية مجموعة من الأساليب، ابتدأت بالخروقات الأمنية والعمليات العسكرية المباشرة والتعامل مع البيئة السكانية. المهم أنه في النهاية تم عزل وتطويق هذه المنطقة، وبعد ذلك تم تحريرها بشكل كامل. بالاستفادة من النجاحات المتحققة تقدمت القوات جنوبا ووصلت إلى بصر الحرير ومليحة العطش وناحتة. طبعا هذه المناطق أو هذه البلدات الكبرى حررت، وبدأت التقدم باتجاه المليحة الشرقية والغربية والإحراق، وأيضا باتجاه الكرك. هذه المناطق التي ستشكل نقطة الانطلاق الأساسية باتجاه الريف الغربي لمحافظة درعا والريف الشرقي لمحافظة السويداء. وبتحرير هذه المنطقة يمكن أن نقول أن الجيش العربي السوري تمكن من تفتيت مواقع المجموعات الإرهابية وتحطيم الاتصال الجغرافي والعسكري لخطوط الدفاع للمجموعات. بعد ذلك وبالتوازي مع عملية التقدم باتجاه الإحراق وباتجاه الكرك، بدأت القوات المسلحة أو حركت محورا جديدا هو محور أساسي في العملية القتالية، انطلاقا من درعا باتجاه درعا البلد وباتجاه النعيمة وأم الميادن. الهدف الأساسي طبعا عبر المخيم وعبر الصوامع، منطقة الصوامع ودرعا السد أو طريق السد. الهدف الأساسي الوصول إلى أم الميادن ونصيب، وبالتالي قطع طرق التواصل والوصول إلى الحدود الأردنية وإغلاق هذا الممر الخطير للمجموعات الإرهابية المسلحة. القوات المسلحة بالأمس حققت نجاحات كبيرة في هذا المحور، وبالتالي أصبحت عملية الوصل بين المحورين، المحور الذي انطلقت منه الأعمال القتالية والمحور الثاني الذي حرك بالأمس، هو ما موضوع وقت فقط. هناك حقيقة سيادة العميد لا جدال فيها بأن أمريكا وإسرائيل تريدان أن تبقى درعا بعيدة عن أي تسوية ومصالحة، لماذا برأيك سيادة العميد؟ أولا الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني والدول الخليجية وتركيا بطبيعة الحال ليس لهم مصلحة بأن تنتهي هذه الحرب في سوريا، ولهم ومصلحتهم الأساسية بالإبقاء على حالة عدم الاستقرار، على تطوير عملية التفتيت للبنية الجغرافية للدولة السورية. هذا الأمر ليس متعلقا بمدينة درعا تحديدا، ولكن أهمية مدينة درعا أنها بوابة باتجاه الأردن وباتجاه دول الخليج، وأهمية مدينة درعا أنها ترتبط جغرافيا وعسكريا مع الجزء الغربي من الجبهة، وهو الملاصق لمدينة القنيطرة والتي ستبدأ العمليات القتالية فيها بعد أيام، بعد أن تتمكن القوات المسلحة من تفتيت الخطوط الدفاعية للمجموعات الإرهابية على اتجاه درعا. إذن الموضوع الأساسي هو موضوع البقاء على حالة عدم الاستقرار. الموضوع الآخر هو الحفاظ على غياب سلطة الدولة السورية عن منطقة الحدود مع الجولان السوري المحتل. هذا الأمر الذي يتيح للكيان الصهيوني إبقاء نفوذه على تلك المنطقة، وربما السعي لاحقا لدفع الدولة السورية للتخلي عن منطقة الجولان السوري المحتل الذي يحاول الكيان الصهيوني اليوم الحصول على شرعية احتلال من خلال دفع الولايات المتحدة الأمريكية لإصدار قرار في مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي للاعتراف باحتلالها للجولان وأنه جزء من فلسطين. هل يمكن القول يعني أيضا لأن المجاميع الإرهابية في الجنوب لها رمزية إرهابية هامة عند العدو، وهنا أقصد بأن أي تسوية، بالحديث عن تسوية، يعني خسارة 7 سنوات من الإرهاب واستسلاما يعني مهينا لهذه المجاميع الإرهابية ومشغليهم؟ طبعا المجموعات الإرهابية في كل الجبهة، في كل الداخل السوري، في كل الجبهات هي تحظى باهتمام وأهمية كبرى لدى المجموعات الإرهابية. كما ذكرنا هذه المجموعات أهميتها أنها تمرنت وتمرست خلال السنوات الماضية في خدمة الكيان الصهيوني وفي خدمة المشروع الصهيوني. إذن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، طبعا استمعنا للولايات المتحدة خلال الأيام الماضية تتحدث عن منطقة خفض التصعيد وأنه لا يجوز أن تقوم الدولة السورية بعمل استفزازات في تلك المنطقة، ووجهت تهديدات وتحذيرات إلى روسيا وسوريا. لم يكن الحقيقة الخوف على المواطنين السوريين، وإنما الخوف على تلك المجموعات التي تعاملت خلال السنوات 7 الماضية مع الكيان الصهيوني ومع المشروع الأمريكي الذي انطلق من الأردن طبعا، وكانت السعودية أحد أطرافه الرئيسية ودول الخليج المتبقية. لذلك هذا الصراخ العالي والأصوات العالية التي نستمع إليها اليوم. صحيح. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية أشركت مع الدول الأوروبية والمنظمات الدولية في محاولة للضغط على الدولة السورية، كل ذلك لم يؤتي نتيجة والعملية العسكرية بدأت، وبالتالي ستكون نهاية هذه المجموعات الإرهابية قريبا. نعم، يعني اليوم ما يجري في درعا من تحضيرات وحشود عسكرية للجيش العربي السوري يعتبر حشدا لم يسبق له مثيل في الجنوب من حيث التحضير والعدد والعتاد، يعني منذ عام 73. نعم. هذا ما يثير جنون إسرائيل. برأيكم سيادة العميد، هل هو تحضير خاص أو رسالة إلى الصهاينة بأن يرتدعوا ولا يصغوا إلى أصحاب الرؤوس الحامية بمحاولة أو حتى التفكير بالتدخل في الجنوب لمساعدة الإرهابيين؟ طبعا الكيان الصهيوني هو من أصحاب الرؤوس الحامية. نعم. الحشد العسكري نعم. الكبير الذي حضر لتلك المنطقة لم يكن فقط من أجل هذه المجموعات الإرهابية، وكانت القوات المسلحة تستطيع ربما بنصف هذا الحشد أو أقل قليلا أن تنجز عملية التحرير من المجموعات الإرهابية، ولكن هذه التحضيرات والتي استمرت حوالي شهر ونصف تقريبا كان الهدف منها تحذير الكيان الصهيوني من أن هذا التحضير العسكري يستهدف الكيان الصهيوني مباشرة إن فكر في التدخل لصالح المجموعات الإرهابية، وأن هذا التدخل ستدفع ثمنه القيادة الصهيونية ربما كثيرا وستندم عليه. هذا الحجم من الحشد العسكري الكبير قوة بشرية وعتادا وتجهيزا أيضا دفع بالكيان الصهيوني إلى خفض الصوت بشكل كبير. نعم. يعني خلال الأيام الماضية لم نعد نسمع للتهديدات الصهيونية، لم نعد نسمع طبعا باستثناء أطلاق الصاروخين باتجاه منطقة قريبة من مطار دمشق الدولي، هي لإثبات الوجود وهي للقول أن الكيان الصهيوني، طبعا هي رسالة للمجتمع الداخلي في الكيان الصهيوني أنه قادر على تأمين حماية مصالحه الأمنية ومصالحه السياسية، لذلك قام بهذا العدوان. أما في الحقيقة فهذا الحشد من القوات المسلحة السورية وحلفائها أدى إلى انخفاض كبير في وتيرة التهديدات الأمريكية والصهيونية. حتى الولايات المتحدة الأمريكية فقدت الخيارات في التعامل مع الدولة السورية، هل تستطيع أن تدخل في العمل العسكري بشكل مباشر؟ هذا الأمر طبعا من خلال حجم الحشد تبين لها أن وهي تراقب بطبيعة الحال بواسطة الأقمار الصناعية وبواسطة الجواسيس حجم هذا العمل والتحضيرات العسكرية، هل ستتمكن من منع الدولة السورية بالقوة العسكرية من تنفيذ قرار التحرير؟ نعم. كانت الولايات المتحدة أمام خيارين صعبين. الخيار الأول هو أن تدخل بشكل غير مباشر من خلال استهداف مواقع استهداف محدود كما حصل في العدوان الثلاثي، وبالتالي تفشل مجددا كما فشلت في العدوان الثلاثي وتخسر سمعة سلاحها وسمعة قياداتها العسكرية، أو أن تدخل بشكل مباشر لتقديم الدعم العسكري من خلال عمليات إنزال كبيرة تضطر فيها لتنفيذ نقل لمئات الآلاف من الجنود وحشد عسكري ضخم بطبيعة الحال لا يتيسر لها إنشاؤه، وأيضا لا يمكن أن تضمن عدم تدخل روسيا كطرف مدافع مع الدولة السورية، وهذا الأمر سيستدرجها إلى مواجهة كبرى. لذلك رأينا سرعة الانسحاب الأمريكي مع بدء العمليات الحاسمة للجيش العربي السوري في المنطقة، أعلنت أو أرسلت رسائل واضحة للمجموعات الإرهابية أن انتظاركم أو أملكم بأن تعتمدوا على مساعدة عسكرية مباشرة من الولايات المتحدة هو في غير مكان، وبالتالي عليكم أن تتخذوا القرارات بما يناسب قدراتكم وأمكانياتكم وما يناسب مصلحتكم. نعم، لو نعود قليلا إلى الوراء سيادة العميد، قبل انطلاق عملية تحرير الجنوب من الإرهاب سبقها عدة أحداث لابد من ذكرها والوقوف عندها، هي علامات فارقة في الميدان. الصدام السوري الأمريكي المباشر على الأرض ولأول مرة الذي حدث فيه جنوب تدمر هو اختراق للخطوط الحمراء وتأكيد على قرار الحسم السوري والرد ضد أي معتدي على الأرض السورية. ما قراءة قراءتكم لهذه الحادثة من وجهة نظر الرد السوري؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة التحضيرية التي كانت تنفذ فيها القوات المسلحة السورية عملياتها العسكرية في ريف السويداء الشرقي، وكما ذكرنا في بداية الحديث أنها تمكنت من تحرير حوالي 4500 كيلومتر مربع، شعرت بالخشية من سرعة تقدم الجيش العربي السوري، شعرت بالخوف على المجموعات الإرهابية المسلحة التي تنتشر في تلك المنطقة والتي تؤمن بطبيعة الحال ممرا وغطاء للمجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة التنف، وتؤمن حماية غير مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية لمنطقة الاحتلال الأمريكي في التنف. لذلك حاولت اختبار ردة الفعل أو تنفيذ عمل ردعي للقوات المسلحة من خلال تنفيذ استهداف لمواقع الجيش العربي السوري في منطقة خارج الشعاع 50 كيلومتر انطلاقا من التنف، وهذا ما حصل. بالتأكيد القوات المسلحة قامت بالرد على مواقع إصداء أو مواقع إطلاق أو مواقع الاعتداء، وأيضا تكبدت المجموعات الإرهابية التي نفذت الاعتداء، وبدأت عملية شبه اصطدام بين الولايات المتحدة الأمريكية والجيش السوري في تلك المنطقة من خلال استهداف القوات المسلحة السورية لمواقع أمريكية استخدمت لإطلاق أو للاعتداء على الجيش العربي السوري. هذا الأمر ربما يكون أحد الأسباب التي أدت لاحقا إلى اتخاذ القرار الأمريكي بالتخلي عن المجموعات الإرهابية المنتشرة في الجنوب. إذن هي شعرت بأن القرار المتخذ يتخطى كل درجات الخطورة ويتخطى كل حدود التهديد التي تشكله القوات الأمريكية في المنطقة. لذلك أعتقد أن هذا الأمر أحد الأسباب التي دفعت بالولايات المتحدة الأمريكية للعمل من أجل أو للتخلي عن المجموعات الإرهابية، وهذا ما سيدفع خلال الأيام القادمة الولايات المتحدة الأمريكية للانسحاب من منطقة التنف، لأن هذه المنطقة أصبحت معزولة من أكثر من اتجاه. هي معزولة من الاتجاه الغربي من خلال وصول الجيش السوري إلى الحدود السورية الأردنية على شعاع تقريبا 50-55 كيلومتر من التنف. هي معزولة من الاتجاه الجنوبي من الاتجاه الغربي أيضا من خلال الوصول أو من خلال وجود قواعد القوات المسلحة في مثلث زازا، ومن الاتجاه الشمالي عندما تمكنت القوات المسلحة من تحرير مساحة كبيرة شرق تدمر وجنوب حميمة في منطقة التي 2 والتي 3 التي تمكنت فيها من تحرير ما يقارب 4000 كيلومتر مربع، وطوقت بشكل كامل المجموعات الإرهابية والقوات الأمريكية في منطقة التنف وقطعت عنها كل طرق الإمداد والتقرب. وأيضا ساهم في ذلك قيام قوات الحشد الشعبي في الجانب العراقي بالتقدم والوصول إلى مشارف المنطقة التي تنتشر فيها القوات الأمريكية، وهذا الأمر طبعا حصل بعد العدوان الأمريكي على القوات المسلحة السورية وعلى الحشد الشعبي في الشمال الشرقي لسوريا وأدى إلى سقوط شهداء. هذا الأمر أشعر الولايات المتحدة الأمريكية أنها أصبحت غير قادرة على المبادرة، فهي إن بادرت عسكريا ربما تهزم، وإن بادرت سياسيا بما لا يلائم المصالح السورية وحلفائها فبالتأكيد لن يسمع كلامها. لذلك اختارت أن تكون خارج هذا المشهد منذ بدايته. نعم، كل الشكر لتحليلك، وأكيد الوافي والكافي سيادة العميد هيثم حسون، شكرا لوقتك، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم والتحية لكم وللسادة. شكرا لك الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هيثم حسون. أهلا ومرحبا. Hurrah! نعطرها بورد نزنرها ونبوظ حبات تراب ونجبر خاطرها ونجبر خاطرها وبدنا نضويها شمس نخليها قبل من الروح سوريا بالدم نبديها ينضم إلينا في الزاوية السياسية الدكتور عبد القادر عزوز الأستاذ في العلاقات الدولية جامعة دمشق. يسعد أوقاتك دكتور. يسعد أوقاتكم وأوقات جميع الأخوة العاملين في إذاعة أمواج وجميع الأخوة المستمعين الكرام. تحياتنا إليك سيادة دكتور. يعني معركة الجنوب هي معركة ضد جبهة النصرة وداعش وغرف العمليات التي أنشأتها هذه المجاميع الإرهابية. توحدت غرفة العمليات في الجبهة الجنوبية لكافة الفصائل الإرهابية بأوامر من الأصيل والصهيونية. نلاحظ هنا استماتة للمجاميع الإرهابية في زيادة ردم العمليات الإرهابية الانغماسية في الجنوب، من جهة أخرى متزامنة مع أي محاولة للمصالحات الوطنية. كل هذا الحشد والتعبئة الإرهابية يقف من خلف ستارها إسرائيل وأمريكا. القرار السوري اتخذ والحرب على الإرهاب حامية الوطيس. لو نتحدث عن أهمية تحرير واقتلاع الإرهاب من الشريط الجنوبي وعودة الجيش إلى كل شبر من الأراضي السورية في الجنوب. طبعا لا شك في البداية نتوجه بكل التحية والإكبار والتقدير لأبطال الجيش العربي السوري الذين يسورون حدود الوطن لينعم أبنائه بالأمن والأمان والطمأنينة. نترحم على شهدائنا الذين أبوا إلا أن يعمدوا بدمائهم الطاهرة أرض وتراب الوطن. نحيي عوائلهم ونتمنى لجرحانا كل الشفاء العاجل. طبعا لا شك سيدتي اليوم معركة الجنوب السوري هي معركة التوازنات الإقليمية والدولية، هي معركة تأمين الحدود وإعادة إطلالة الدولة السورية من جديد في المواجهة المباشرة مع الكيان الصهيوني، حيث حاول الكيان الصهيوني منذ بداية الحرب على سوريا التدخل بشكل مباشر وغير مباشر. بشكل مباشر من خلال دعمه للتنظيمات الإرهابية المتواجدة هناك بسبب ما تتقاطع به مع تلك التنظيمات على مستوى أنهم كلهم يجسدون الإرهاب. الكيان الصهيوني يجسد إرهاب الحكومات وتلك التنظيمات تجسد الإرهاب الدولي العابر للحدود. بنفس الوقت أيضا وجدنا بأن هذا الكيان الصهيوني لم يدخر جهدا أو وقتا في دعم تلك التنظيمات على مستوى تقديم خدمات الاستشفاء والمعلومات الفنية واللوجستية وغيرها. وأيضا محاولته التدخل بشكل مباشر من خلال ضرب القدرات الدفاعية للدولة السورية. هذا اليوم نجد بأن المشهد تطور خلال الفترة الماضية لجهة كثافة حضور الجيش العربي السوري وتقليص التنظيمات الإرهابية بسبب مبادرة أستنا وإرادة الجيش والقيادة السورية. فوجدنا بأن هذا الأمر لعب دورا أساسيا في جعل الإرهاب ضمن جزر معزولة، وأجهض فيما يتعلق بالجنوب السوري فكرة المناطق الآمنة التي أرادها الكيان الصهيوني كجيش لبنان الجديد وكجيش لحد وغيره. أراد أن يكون هناك سور أمان ومساحة أمان تفصله عن الدولة السورية، لأن هذا الكيان يدرك جيدا بأن النظام الإقليمي المقاوم بقيادة الدولة السورية لديه كل معطيات وأثبت قدرته على التعاطي مع كل عوامل الهشاشة وأيضا قدرته على التعافي السريع. فبالتالي من هنا أسقط في يدهم، ووجدنا بأن الدولة السورية انطلقت واندفعت في معركة الجنوب السوري تاركة كل الوسائل لتسوية الجنوب السوري سواء عبر آليات المصالحة أو عبر الخيار العسكري. الولايات المتحدة الأمريكية أجهضت كل محاولات التسوية بشكل واضح، وهذا الأمر كان لأن لا نخفي سرا بأن كان هناك تقدم كبير. فالولايات المتحدة الأمريكية كانت تشترط مسألة خروج القوات الإيرانية من الجنوب السوري، وأوضحت الدولة السورية بأنه لا يوجد قوات إيرانية، هذه دعاية مضللة إسرائيلية للتنصل من أي تسوية، للتنصل من أي التزام. وبالتالي وجدنا بأن الدولة السورية من أكثر من محور تقدمت عبر ريف السويداء، عبر سيطرتها على الليحة، وأيضا في أكثر من جانب، إلى أن تصل إلى معقل تنظيم داعش وجبهة النصرة في حوض اليرموك، حيث يتركز جيش خالد بن الوليد هناك ذراع تنظيم داعش وغيره. بنفس الوقت تقول الدولة السورية بأنها تترك كل الفرص للتسوية والمصالحة فيما يتعلق مع الكيان الصهيوني، لا خيار أمامه إلا إعادة تطبيق اتفاقية فصل القوات للعام 1974، وبدون تلك الشروط وبدون تلك الأمور لن تقبل الدولة السورية بأي منطق لاستعادة الجنوب السوري أو للتسوية في الجنوب السوري. نعم دكتور، يعني هناك تسريبات للمخابرات الأمريكية تجاه معركة الجنوب وتجاه الجماعات الإرهابية، مفاده أن على هذه الجماعات أن لا تعول على دعم أمريكي لها في الميدان جنوب سوريا في مواجهة الجيش العربي السوري. سؤالي هنا، هل سلمت أمريكا بأن ممانعتها وتهديداتها لسوريا ولمنعها من استعادة الجنوب أمر قد حسم لمصلحة القيادة السورية، والجنوب سيعاد بالمصالحات أو بالعمل العسكري؟ طبعا أولا سيدتي، أصحاب الرؤوس الحامية في الإدارة الأمريكية الذين كانوا يقفون على أطراف الواقعية السياسية بعد انتصارات الغوطة وبعد الانتصارات وتأمين مدينة السلام، لا شك بأن هذا الأمر جعلهم ضمن الواقعية السياسية، ولكن هذا لا يعني سيدتي الكفاء المشروع الأمريكي في سوريا. وبالتالي أيضا لا يمكن أن نثق كثيرا في التصريحات الأمريكية التي أحيانا هي ضمن سياسة افعل ما تريد وأعلن عنه كما يريد الآخرون. فاليوم الولايات المتحدة الأمريكية مرارا وتكرارا منذ السنوات الماضية تحدثت عن سحب قواتها، عن إيقاف برامج تسليح ما أسمتهم المعارضة السورية المفحوصة، أي أنها يعني قامت بفحصهم ووجدوا بأنهم معتدلين. مع ذلك وجدنا استمرارية الدعم بكل وسائله على مستوى التمويل والتدريب والمناورات وغيره. فاليوم نعم، الولايات المتحدة الأمريكية قدمت ما قدمت لفصائلها الإرهابية في الجنوب، أسقط في يدها، لا يمكن أن تفعل أكثر من ذلك. لكن كما قلت وأعود وأكرر، هذا لا يعني الكفاء المشروع الأمريكي عن سوريا. نعم، يعني لو نتحدث، يعني بلا شك الجبهة الجنوبية تثير جنون الولايات المتحدة وإسرائيل معا، هناك اعتبارات لابد من أخذها بعين الاعتبار وعلى محمل الجد، وبالتأكيد أنها لا تغيب عن أذهان قادتنا العسكريين في الميدان، ألا وهو إمكانية التدخل الصهيوني في الحرب وقرب قاعدة التنف من منطقة الأحداث، وهي احتمالات هذا التدخل. يعني اليوم لو نتحدث عن احتمالات هذا التدخل ونتائجه إن وقع. سيدتي اليوم لا شك بأن التوازنات الدقيقة اليوم واستمرارية استراتيجية التوتر دون رغبة جميع الأطراف الإقليمية والدولية الانزلاق إلى المواجهة المباشرة وتحويل المعركة من الأهداف المحدودة بالتكلفة المحدودة إلى الحرب الواسعة بالتكاليف الواسعة، حتى الآن يشكل نقطة تقاطع تتقاطع فيها جميع الأطراف. وبالتالي الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية بناء على قدرة الردع والرد السورية يدركون بأن أي تورط مباشر وتوسيع دائرة الحرب، فلا شك بأن المتضرر الأول والأخير والذي لا يمكنه تحمل تكاليف وتبعات تلك الحرب هو الكيان الصهيوني وداعمه الأساسي الولايات المتحدة الأمريكية. من هنا نجد بأن الحرب ليس وفق ما يريدون، لكن وفق خيارات الضرورة. اليوم نجد محدودية تلك المعارك في إطار استهداف التنظيمات الإرهابية واستعادة الدولة السورية للجنوب السوري وفق مبادئ السيادة والقانون. نعم، بما يخص قاعدة التنف، هل ستعتبر أمريكا أنها بمنأى عما يحدث في الجنوب؟ يعني وبالتالي سيؤجل الحديث عن قاعدة التنف حتى تكون ورقة ضغط ومساومة في طبعا لا شك بأن هناك الكثير من يعني المشاورات والتنسيق بين الأصدقاء الروس، وأعتقد بأن القادم من الأيام في اجتماع الرئيس بوتين مع ترامب ستكون تلك المسألة على جدول الأعمال. فاليوم هذه قضية أساسية ومهمة، واليوم الدولة السورية بمناورتها العسكرية عملت على احتواء قاعدة التنف وعدم إمكانية أن تقدم شيء مفيد للتنظيمات الإرهابية من خلال تقديم كل التسهيلات أو الدعم أو غيره. نعم، يعني أحاول أن أختصر الأسئلة مشان يعني نقدر نأخذ أكثر قدر من الإجابة من حضرتك. دعني أن أنتقل لزيادة الدعم المادي لمنظومة أو لمنظمة عذرا الخوذ البيضاء والمجرمة من قبل أمريكا. جاء ذلك متزامنا مع انسحاب أمريكا من منظمة حقوق الإنسان، تناقضات يعني وإرباكات سياسية تعيشها الإدارة الأمريكية كلها تنصب في خدمة ربيبتها إسرائيل و الصهيونية. ما تعليقك دكتور؟ طبعا أولا مسألة انسحاب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان، لا شك بأن تيار الحمائية وتيار أمريكا أولا يعتبر بأنه قام بمسؤوليات تاريخية تجاه العالم، وأنه لا يوجد تقدير كافي لتلك الأدوار، ناسيا ومتناسيا طبيعة الأدوار وما خلفته من مآسي وويلات على العالم جميعا. وبالتالي هي تجد بأنها ليست مضطرة أن تستمر في عملية التمويل على الإطلاق، وبالتالي من هنا تنسحب إعلانا عن احتجاجها تجاه عدم قيام مجلس حقوق الإنسان بمسؤولياته تجاه المجتمع الدولي. هذا المبرر والذريعة الأمريكية. فيما يتعلق بالخوذ البيضاء، إنما هذا استمرار لدعم الإرهاب، لكنها كما قلت هي تعمل على سياسة متعددة الاتجاهات في إطار تعويم فصيل إرهابي تلو الفصيل الإرهابي. نعم، دعني أنتقل معكم إلى تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الأخير، التقرير مسيس بامتياز. روسيا صرحت بأنه جاء تحت ضغط أمريكي شديد. متلازمات الكيماوي في الأزمة السورية، يعني أمريكية الإخراج وبريطانية التمثيل وفرنسية التصفيق، هل من عائد سياسي لذلك؟ يعني ما هي الجدوى لمواصلة الدعاية الكاذبة اليوم لموضوع الكيماوي؟ هل ما زالت هذه الورقة الكاذبة قيمة في السياسة العالمية، أم ما زالت الشماعة التي يمكن أن تؤدي إلى عدوان أمريكي على سوريا؟ طبعا أولا يعني لا عدوان جديد على الدولة السورية، لكنهم اليوم في إطار تبرير ما قاموا به من عدوان حقيقي وجاد وصارخ. هذا العدوان وجدنا بأنه فقد كل مسوغاته على الإطلاق، فبالتالي هذا الأمر كان موقفا واضحا، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية نصبت نفسها جهة مدعية ودائرة تحقيق ودائرة اتهام ودائرة تنفيذ أيضا، دون أن تقرن ذلك بأي دليل دامغ أو حتى قرينة دالة على اتهاماتها. فلا شك بأن اليوم هذه وصمة عار، حتى لأن حتى العدوان يحتاج إلى المسوغات والمبررات. فبالتالي اليوم هي دائما محاولة لإظهار الولايات المتحدة الأمريكية أنها قامت بواجب وبحق. نعم، اليوم يعني سوريا تتعافى، ومن علامات ذلك الانتصار لجيشنا البطل، انتصاراته المتتالية والبدء بحركة إعادة الإعمار استنادا للقوى البشرية الوطنية السورية والمرسوم الرئاسي الأخير لتحديد موعد انتخابات الإدارة المحلية في 16 من الشهر القادم. ما دلالة هذا المرسوم وأهميته في هذا التوقيت؟ طبعا لا شك بأن الدولة السورية يعني هي اليوم تقوم بكل استحقاقاتها الدستورية، لا شك بأن هذا مؤشر تعافي، بالإضافة إلى تراتبية والحفاظ على المؤسسة العسكرية التي ندين لها بكل المحبة وبكل الولاء والانتماء. بنفس الأمر أيضا كانت مؤسسات والمرافق العامة وعامليها كانوا يقومون بواجبهم بأكمل وجه، هذا كله كان مؤشر للتعافي التدريجي، بالإضافة إلى التحسن الذي شهدناه على مستوى تقديم الخدمات والعجلة الإنتاجية وتحسنها وغيرها. فاليوم الإعلان عن انتخابات الإدارة المحلية مسألة مهمة، باعتبار أن الإدارة المحلية تجسيد لمبدأ اللامركزية الإدارية حسب المرسوم 107 للعام 2011، وهو يلبي تطلعات الهيئات المحلية والإقليمية لاحتياجاتها، حيث أن الوحدات المحلية هي الأكثر قدرة على التعبير عن احتياجات المواطن، واليوم هذا الأمر يشكل هاجس سيادة الرئيس وهاجس الدولة السورية في المزيد من تصليب الجبهة الداخلية وزيادة منعتها. نعم، أكيد. في ختام حديثنا دكتور، أعود إلى قديسي وطننا، إلى جيشنا البطل في سوريا، خصوصا في درعا والجبهة الجنوبية. نعم، معركة درعا ستكون مدمرة للإرهابيين، رادعة للصهاينة، وستطمر ملف الفورة الوهابية والإرهابية في مكان ولادتها. نعم، سنطوي بساط العمالة والخيانة التي نسجته إسرائيل في الجنوب. وإذا كانت كل انتصارات الجيش غالية على قلوبنا، فإن انتصار الجنوب سيكون النصر الأكثر أهمية ورمزية. حواكم الله يا أبطال جيشنا البواسل، وثبت خطاكم، وإلى النصر المبين. شكرا لك دكتور عبد القادر عزوز، الأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة دمشق، يعطيك ألف عافية. شكرا لك وشكرا لجميع الأخوة العاملين في إذاعة أمواج وجميع الأخوة المستمعين. شكرا لك. على ليش